اسلم لي واسلم لي شبابك، لك وحدك ابكي واغني لك يا حبيبي في هناك وعذابك. يا حبيبي قلبي بيدعي لك تسلم لي ويسلم لي شبابك، لك وحدك ابكي واغني لك يا حبيبي في هناك وعذابك. واشوف جمالك في الضنا اقول يا ريتني كنت انا، واشوف جمالك في الضنا اقول يا ريتني كنت انا. ماليش حبيب غيرك وحدك، او ماليش حياة ابدا بعدك. حبيبي سلامتك، سلامت ابتسامتك تنور حياتي وتطفي قهاتي، تنور حياتي وتطفي قهاتي، تنور حياتي وتطفي قهاتي. حبيبي سلامتك، سلامتك ابتسامتك. حبيبي سلامتك، سلامتك ابتسامتك تنور حياتي وتطفي قهاتي، تنور حياتي وتطفي قهاتي. Oh.